السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن شهد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت انه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله آكله وآكله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله آكله وآكله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا كربا إلا نفسته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا وأعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا كاشف الغم اللهم ويا فارج الهم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين انصر عبادك المجاهدين. اللهم انصر من في الشيشان في أفغانستان وفي فلسطين وفي كل مكان. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم سدد رميهم. اللهم انزل السكينة في صدر قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنه أفضل أمد البلاء واشتفت اللأواء على إخواننا المأسورين في كوبان. اللهم قتل أسرانا في كوبان. اللهم قتل أسرانا وأسرى المسلمين. اللهم وجبر كسر قلوبنا. اللهم قتل أسرهم. اللهم إنهم ينتظرون فرجك وينتظرون عونك وينتظرون نصرك. اللهم تبرد كربهم وتصل أسرهم. اللهم تصل أسرهم. اللهم تصل أسرهم. في الأرض ولا في السماء يا بني إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون اللهم قد أسرهم يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل دعاءنا لك أنت السميع العليم واغفر لنا أنك أنت الغفور الرحيم وتب علينا أنك أنت التواب الرحيم وصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، عمران دور الأول. كنا يوم غد إن شاء الله نبدأ صلاة القيام الساعة 8 تماما إن شاء الله. نبدأ صلاة القيام غدا الساعة 8 إن شاء الله. الأمر الثاني، نحن نجمع زكاة الفطر في هذا المسجد، نحتاج لمدة يومين، نحتاج إلى 4 مليار دينار. من استطاع أن يأتينا بديننا ويعرف أحدا فنحن بحاجة إلى 4 ديانات نطلب بها زكاة الفطر